الناس إذا أملوا أي رجوا فائدة الله ورجوا عائدته أي فضله وإحسانه عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير. الرجاء في الله سبحانه وتعالى كله خير، فعلى المسلم أن يرجو رحمة الله وفضل الله عز وجل، ولكن لا يعتمد على ما يسمع من الكلام، ولكن يرجو أن يحقق الله تعالى ذلك. مثلا إنسان مريض سمع رجل يقول سليم، يقول إن شاء الله أنا أسلم، يفرح بكلمة سليم طمعا في أن الله تعالى يحقق هذا ويسلم من المرض ونحو ذلك. فهذا هو الفأل، يسمع كلمة تعجبه فيما يناسب حاله فيفرح بها ويسأل الله أن يحقق ذلك، لا يعتمد على الكلمة إنما يفرح بها ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق ذلك. وإذا قطعوا آمالهم ورجاءهم من الله تعالى كان ذلك من الشر، الذي لا يرجو ما عند الله هذا شر، فالمسلم يرجو ما عند الله ويؤمن بالله ويتقرب إلى الله ويدعو الله سبحانه وتعالى، فالأمر كله بيد الله والخير كله بيد الله سبحانه وتعالى. وأما الطيرة وهو التشاؤم فإن فيها سوء الظن بالله والعياذ بالله وتوقع البلاء، فلهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الطيرة، فلا يجوز للمسلم أن يتشاءم من شيء، بل على المسلم أن يتوكل على الله. إذا وسوس لك الشيطان بشيء من التشاؤم قل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. توكل على الله واستمر في عملك الذي أنت كنت فيه، ولا ترجع ولا تلتفت إلى وساوس الشيطان. وأما الطيرة التشاؤم فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء، والتفاؤل أن يكون رجل مريض، يعني مثال للتفاؤل، والتفاؤل أن يكون رجل مريض فيسمع آخر يقول يا سالم، أو يكون الطالب ضال فقد له شيء وهو يبحث عنه فيسمع آخر يقول يا واجد، فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه. المريض الذي سمع كلمة سالم يرجو أن الله تعالى يشفيه ويسلم من هذا المرض، والذي يبحث عن ضال عن ضايع يفرح إذا سمع إنسان يقول يا واجد، يقول إن شاء الله أجد ضالتي، ولكن لا يعتمد على ذلك الكلام، وإنما يدعو الله ويرجو الله سبحانه وتعالى. ومنه الحديث إلى يا رسول الله وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. وهذا يكون من غير قصد، إنسان يسمع كلمة وهو لم يسأل ذلك الرجل، الرجل ذاك يتكلم في أمره وهو سمع هذه الكلمة. وأما ما يفعله بعض المبتدعين يجلس للناس لهذا الغرض، والناس يأتون إليه ويقولون انظر لنا فال، وهو عنده ورقة فيها أسماء الملائكة والأنبياء عليهم السلام، وورقة أخرى فيها أسماء المجرمين والكفرة والشياطين نعوذ بالله. فهذا المبتدع المشعوذ يفتح الورق فإن خرجت الورقة التي فيها أسماء الملائكة والأنبياء قال خير، وإذا خرجت الأخرى قال شر. هذا لا شيء، هذا كله باطل. إنما الفال تسمع كلمة من غير قصد، الرجل يتكلم في أمره ويتناسبه، أسأل الله أن يحقق ذلك. وأما بالطلب والسؤال والتفتيش هذا ما هو، ليس هذا الفعل المذكور في الحديث. فلا يجوز للمسلم أن يتطير أو يتشاءم من شيء، بل عليه أن يتوكل على الله جل وعلا. قوله قالوا وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفعل يعجبه، لأن فيه رجاء الله والأمل في الله وطلب فضله سبحانه وتعالى، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها، لأنها رجاء في الله وسؤال الله عز وجل، وسؤال أن يحقق الله ما سمع من هذا الكلام الطيب بالنسبة لحاجته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ليس في الإعجاب بالفعل ومحبته شيء من الشرك، ليس فيه شرك، لأن فيه أمل في الله سبحانه وتعالى، بل ذلك إبانة أي إيضاح عن مقتضى الطبيعة، يعني مقتضى الإنسان، عن حالة الإنسان أنه يفرح بما يسر. نعم. وليس هذا من التشاؤم الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، بل ذلك إبانة أي إيضاح عن مقتضى الطبيعة، أي ما طبع عليه الإنسان، ما خلق عليه الإنسان من محبة الخير وكراهة الشر، وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، لأن فيه كثرة التناسل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تكون أمته أكثر من سائر الأمم. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا والمسلمين، لأن كل مسلم يعبد الله، الله تبارك وتعالى بفضله وإحسانه يعطي النبي صلى الله عليه وسلم مثل أجر هذا المؤمن، وأجر المؤمن له، لكن الله يعطي الرسول لأنه هو الذي دلنا على الخير صلى الله عليه وسلم، فلهذا يحب أن تكون أمته أكثر الأمم، لأن في ذلك كثرة لثوابه صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يحصل إلا إذا كانت الذرية على الإيمان والتقوى والخير والصلاح، فيجب علينا أن نربي أولادنا على طاعة الله تعالى، على التوحيد والعمل الصالح، ونحذرهم عن الشرك والمعاصي والفواحش والمنكرات. اللهم اهدنا فيمن هديت يا ذا الجلال والإكرام. كان ويحب الطيب، يحب الروائح الطيبة صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم أن يستعمل الروائح الطيبة ويحذر الروائح الكريهة. وكان يحب الحلوى والعسل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى ويحب العسل صلى الله عليه وسلم، ويحب حسن الصوت بالقرآن. المسلم عندما يقرأ القرآن العظيم ينبغي أن يرتله ويحسن صوته، فإن ذلك من أسباب الخشوع والتدبر فينبغي إذا قرأنا القرآن العظيم أن نحسن أصواتنا، وليس معنى ذلك التمطيط الذي يحصل من بعض الناس وتمطيط الزائد عن الحد، هذا لا يجوز، إنما تحسن صوتك بحالة معتدلة كما كان السلف رضي الله تعالى عنهم. ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم صلى الله عليه وسلم. اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا. وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما، أي وما يوصل إلى الكمال والخير صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قد جعل في غرائز الناس، أي فيما خلقوا عليه، الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. يحب هذه الأسماء، فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماء، أي إذا سمعت الأسماء هذه الأسماء استبشرت بها النفوس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب، وإذا سمعت أضدادها يعني الأسماء السيئة أوجب لها ضد هذه الحال من الضيق والغضب وسوء الحال والعياذ بالله، فأحزنها ذلك وأثار لها خوفا وطيرا وانكماشا، أي ضيقا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه، فأورثت لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة الشرك. فلهذا لا يجوز للمسلم أن يتشاءم، بل على المسلم أن يتوكل على الله ولا يرجع عن حاجته. إذا سمع كلمة تسوءه لا يرجع، بل يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وقال الحليمي: وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، وهي الكلمة الطيبة، لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، ولا يجوز للمسلم أن يسيء الظن بالله، بل على المسلم أن يحسن الظن بالله، يؤمن بالله ويتوب إلى الله ويرجو ما عند الله. حسن الظن مع الإيمان والعمل الصالح والتوبة إلى الله عز وجل، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال مع الإيمان والعمل الصالح وتقوى الله عز وجل. قوله: ولأبي داود رحمه الله بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة التشاؤم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، وهي الكلمة الطيبة التي تسر فيفرح بها ويسأل الله الخير. ولا ترد مسلما، المسلم إذا سمع الطيرة لا يرجع عن حاجته، بل يستمر ويتوكل على الله عز وجل. فإذا رأى أحدكم ما يكره من وساوس الشيطان فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يدعو بهذا الدعاء ويستمر في أمره متوكلا على الله جل وعلا. قوله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، هكذا وقع في نسخ التوحيد، وصوابه عن عروة بن عامر، كذا أخرجه أحمد وأبو داود رحمهم الله وغيرهم عن عروة بن عامر، وهو مكي اختلف في نسبه، فقال أحمد رحمه الله عن عروة بن عامر القرشي رضي الله عنه، وقال غيره الجهني، واختلف في صحبته، فقال الماوردي له صحبة، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، وذكره ابن حبان رحمه الله في ثقات التابعين، وقال المزي لا صحبة له تصح، أن اختلف هل هو صحابي أو تابعي رحمه الله. قوله فقال أحسنها الفعل، قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل، وهي الكلمة الطيبة التي تسر السامع فيفرح بها ويدعو الله أن يحقق الخير سبحانه وتعالى. وروى الترمذي رحمه الله وصححه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته، يعني في سفر أو نحو ذلك، يحب أن يسمع يا نجيح يا راشد، يحب أن يسمع مثل هذا ليفرح ويسأل الله أن يحقق النجاح والرشد. وروى أبو داود رحمه الله عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، لأن التشاؤم شرك، الطيرة شرك، لا يتشاؤم من شيء. وكان إذا بعث عاملا، إذا بعث رجلا إلى أهل الأموال ليقبض منهم الزكاة ويأتي بها، سأله عن اسمه، فإذا أعجبه فرح به. إذا كان اسم ذلك الرجل طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح ولا يعتمد على ذلك، لكن يفرح بالاسم الطيب، وإن كره اسمه رؤية كراهية ذلك في وجهه، لكن لا يتشاءم، وإسناده حسن. وهذا فيه استعمال الفعل، يسمع الكلمة الطيبة يفرح بها، لا يعتمد عليها لكن يفرح بها ويسأل الله أن يحقق له الخير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، فأبطل الطيرة وهو التشاؤم، وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها، لأن الفأل كلمة طيبة تسر السامع فيسأل الله أن يحقق الخير. ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد، لأن الطيرة شر والفأل فيه خير، والطيرة شرك. ونظير هذا، أي ومثل هذا، منعه من الرقى بالشرك وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام الرقية التي فيها شرك، وهو ما يقرأه الناس وينفثون على المرضى، فإذا كان فيها شرك فهو شرك، إذا كان بأسماء غير الله أو كلمات أعجمية لا يعرف معناها فلا تجوز الرقية بذلك. وأذن في الرقى التي ليس فيها شرك، الرقى بالآيات القرآنية كسورة الفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس ونحو ذلك من آيات القرآن الكريم، أو الأدعية النبوية مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقوله: بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فإذا قرأ مثل هذا ونفث على المريض هذا جائز، لأنه فيه توحيد، السؤال من الله وطلب الشفاء من الله، وهذا هو الواجب، الأمر كله لله جل وعلا، لما فيها من المنفعة. الفعل والرقى التي فيها توحيد الخالية من المفسدة، وأما الرقى الشركية فهي شرك، إذا دعا غير الله وذكر أسماء غير الله هذا شرك، غير الله لا يملك شيء. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا ترد مسلما، الطيرة لا ترد المسلم، المسلم لا يتشاءم ولا يرجع عن حاجته، بل يدعو بهذا الدعاء ويستمر متوكلا على الله: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يتوكل على الله ويستمر بعمله. قال الطيبي: تعريض بأن الكافر بخلافه، الكافر يعتقد العقائد الباطلة والعياذ بالله، أما المسلم لا يعتقد إلا في الله وحده لا شريك له، فلا يتشاءم ولا يتطير. قوله: فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات، بل أنت يا الله وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات. والحسنات هنا النعم، المراد بالحسنات هنا النعم والخير والعافية والرزق، والمراد بالسيئات المصائب. لا يأتي بالنعم والخير إلا أنت، ولا يدفع الشر إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. كقوله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عندك، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل: كل من عند الله، الأمر كله بيد الله. وسبب المصائب الذنوب والمعاصي، اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل: كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي سببها من نفسك وهي من الله، سببها الذنوب والمعاصي. ففيه نفي تعليق القلب بغير الله، لا تعلق قلبك بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر. وهذا هو التوحيد، أن تعلق قلبك بالله وتعلم أن الأمر كله بيد الله جل جلاله وعز شأنه. وهو دعاء مناسب لما وقع في قلبه، لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة من التشاؤم بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا. تشاؤم لا يجلب خير ولا يدفع شر، لا شيء، الطيرة تشرك. ويعد من اعتقدها سفيها مشركا، الذي يعتقد في التشاؤم سفيه سيء العقل ومشرك، لأنه تعلق على غير الله، نعوذ بالله. إن الشرك لظلم عظيم. قوله ولا حول ولا قوة إلا بك، استعانة بالله تعالى على فعل التوكل وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها.